الأمور. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثالثة والأربعون جحود القدر. قال في الشرح: قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذه الآية فيها أولا أن سلف الجبرية وهم الذين يرون أن أو من عقيدتهم أن العبد مجبر على كل ما يفعل وليست له حرية ولا اختيار، وكل ما يصدر عنه هو شبيه بحركات المرتعش أو الغصن الذي تنيره الرياح. فالمشركون شاركوهم في هذا، قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا عبدنا، نعم ما أشركنا ولا آباؤنا وما حرمنا من شيء ولا حرمنا من شيء، ولا حرمنا من شيء. هذه عقيدة. ومن جهة أخرى فيها من جهة أخرى عقيدة نفاق القدر الغلاة الذين يقولون إن الله لا يعلم أعمال العباد ولم يكتبها، فمن شأنه أن يأمر وينهى فقط. فرد الله عليهم بقوله: ولو شاء لهداكم أجمعين. فتلخص أن الإرادة قسمان: إرادة قدرية كونية، إرادة قدرية كونية، وهذه المنفية في الآية. إرادة قدرية شرعية، أقصد إرادة شرعية دينية، إرادة شرعية دينية، وهذه أثبتها الله عز وجل. فإن من تأمل القرآن والسنة يعلم أن هداية الدلالة والإرشاد والبيان قد بلغها محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كما بلغه النبيون من قبل. نعم. وهذه نعم كثير من الكفار حرموها، غلبت عليهم الشقوى ونفذت فيهم الإرادة الكونية القدرية. نعم. فالإرادة الكونية ضابط الكونية القدرية ضابطها ما يجري في الكون والشر كما قال تعالى فألهمها فجورها وتقواها. وقال تعالى إنا هديناه السبيل، يعني بينا له الطريق. فإما شاكرا وإما كفرا، فمن كفر بعد بلوغه الحجة الرسالية فهذا لا حجة له، قطعت به الحجة، ويتحمل لأنه يعني عنده القدرة والاختيار فهو اختار. وهذا ليس حديثا عند الله عز وجل، صدق به علمه وجرى به قلمه، علم أن فلان وفلان وفلان من الناس يعملون كذا وكذا وكذا ومنهم من يكفر إلى غير ذلك، كتبه، كتب ما علمه عن عباده، وعلم أن فلان وفلان وفلان وكذا من الناس يعملون من المعاصي كذا كذا ويكفرون مدة كذا، ثم يهتدون ويصير المرأة أتقية إلى غير ذلك، كل شيء مقدر. المسألة الرابعة والأربعون، قال رحمه الله الاحتجاج على الله به. قال في الشرح، قال تعالى قلت لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. هذه متممة لما قبلها ومضى شرحها ذمها فأصبحت واضحة. نعم. المسألة الخامسة والأربعون، قال رحمه الله معارضة شرع الله بقدره. فأما من أعطى واتقى. نعم، هم يعارضون شرع الله بالقدر، كما سبق يعارضون الله، يعارضون الشرع بالقدر ويحتجون به. والله سبحانه وتعالى قطع الحجة فبعث الرسل مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم ما أنزل من وحيه هدى للناس، فلا حجة في القدر أبدا. فمن احتج بالقدر حجته باطلة، لأنه عطل الحكمة وهي أن الله من عليه بالعقل وما يميز به بين الخير والشر. فعلى سبيل المثال، من شرب الخمر وقال هذا أمر مقدر علي، لا حجة، نقول نحن نجدك صحيح مقدر، لكن أنت بيّن الله لك حدوده، بيّن لك الله الحلال والحرام، وبيّن لك ما في الخمر، فأنت شربته باختيارك. كذلك من سرق وقال هذا مقدر علي، كيف تقطع يدي؟ وما أحسن ما قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال له السارق مثل هذا القول، قال وأنا أقطع يدك بقدر الله. فلا حجة في القدر، من احتج بالقدر من المسلمين هذا شأنه المشركين، نعم، الذين رد الله عليهم قلت لله الحجة البالغة. نعم. المسألة السادسة والأربعون، قال رحمه الله مسبة الدهر كقولهم وما يهلكنا إلا الدهر. الدهر هو محل الحوادث، الزمان هو محل الحوادث، والمشركون شابهوا الدهرية، وهم الذين يقولون بعد 36,000 كل شيء يرجع إلى حاله، دورات عندهم كأنها فلكية. فالمشركون لإنكارهم البعث قالوا هذه المقولة وما يهلكنا إلا الدهر، وبهذا يعلم أن الدهر ليس من أسماء الله. أولا لأنه جامد ليس فيه معنى الأسماء الحسنى، فالكريم يفيد صفة الكرم، والرحمن الرحيم يفيدان صفة الرحمة، والعزيز الحكيم يفيدان صفة العزة في العزيز والحكمة في الحكيم، إلى غير ذلك. فكل اسم من أسماء الرب جل وعلا جاء بها الكتاب الكريم وصحيح السنة فيه معنى جميل معنى حسن. أما الدهر فليس فيه فليس كذلك. ثانيا لو كان الدهر من أسماء الله لكان قول المشركين صحيحا ولم يرد الله عليهم بقول ما لهم بذلك من علم. إذن هو مجرد التقلب. وفي الحديث الصحيح يؤذين القدسي يقول جل وعلا يؤذين ابن آدم يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وأنا الدهر. فسر قوله وأنا الدهر بقوله أقلب الليل والنهار. المسألة السابعة والأربعون قال رحمه الله إضافة نعم الله إلى علمه كقوله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. المراد بالنعمة هنا النعم جنس النعم ومنها يبعث محمد صلى الله عليه وسلم بل هي أعظم النعم على قريش ومن بعدهم بل وعلى المعاصرين لهم من اليهود والنصارى لأنهم ضلوا وأضلوا. هذه أعظم النعم. وهناك نعم أخرى كالولد والجاه والغنى في المال والأمن. فاليهود أنكروا كلهم اجتمعوا على إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وتكذيبه والصد عن سبيله. هم يجتمعون على هذا. فاليهود فعلوا ذلك عن علم لا عن معرفة لأنه موجود عندهم في التوراة وكذلك موجود عند النصارى في الإنجيل. وأما المشركة الأولى من العرب فهؤلاء فريقان، فريق يتبعون اليهود ويرجعون إليهم فهم مسيرون بهم، والقسم الثاني جحدوا ما عندهم شيء إلا تقليد الآباء. نعم. وهناك نعم كما ذكرنا ينسبها الجاحدون لفضل الله ينسبونها إلى غيره ينسبونها إلى غيره وإن كانوا من المسلمين ففيهم شبه من المشركين يعلمون أن هذه النعم من الله لكن لا ينسبونها إلى الله فقد ينسبونها إلى أنه مرثوها من الآباء والأجداد أو ينسبون أنها إلى ما أوتوه من الحرفة والاكتساب أو وغير ذلك. فهؤلاء إن كانوا يعتقدون أن هذه النعم ليست من الله وإنما هو مما نسبه إليه فهذا كفر وأنه كفر هذا على سبيل التأمين. وإن كانوا يعتقدون أنها من الله لكن ينسبونها إلى غيره فهذا محرم وهو من الإسلام. نعم. والواجب على المسلم أن ينسب النعمة أولا إلى الله عز وجل لكن لا مانع أن يقول لو سئل من أين لك هذا المال ما شاء الله فيقول الحمد لله هذا تركة خلفها لي أبي وهذا من باب الإخبار من باب الإخبار لا النسبة المطلقة. من أين تحصلت على هذا العلم ولم يعهدك كذلك؟ فقال الحمد لله درست على فلان وحصلته من فلان وفلان وفلان وذكر أخيارا صالحين وقرأت لفلان وفلان وفلان ها هذه ليست نسبة مطلقة، هذا مجرد إخبار. نعم، فلا يدخل في هذا الدم. المسألة 48، قال رحمه الله: الكفر بآيات الله. قال في الشرح: والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يائسوا من رحمته. الآيات قسمان، الآيات معناها الآيات جمع آية، وهي في اللغة العلامة، وشرعا كلمات لها كلمات تشتمل، كلمات من القرآن تشتمل على حروف لها بداية ونهاية، كآية الكرسي وآية الدين وغيرهما. هذه الآيات المنزلة من الله عز وجل، وهذه هي التي يكفر بها الكفار من قريش والمعاصرين لهم من اليهود والنصارى. وهناك آيات كونية أو آفاقية كالسماوات والأرض. والجبال، هذه مشركة قريش مقرة بها. ولهذا حينما يسألون من خلق السماوات والأرض يقول الله، هم مقرون بها، لكن إقرار ربوبية، والله عز وجل نصبها ليستجل بها هؤلاء على الألوهية، لكنهم لم يعني يستعملوها كذلك. نعم. المسألة 49، قال رحمه الله: يحد بعضها. قال في الشرح: قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. هذا لم يكن في قريش، لأنهم ليسوا أهل كتاب، هم وثنيون. إذن في من؟ بداهة تعلمون أنها في اليهود والنصارى. فكل طائفة من هاتين الطائفتين صدقت بعضا وكفرت ببعض، وإن كان التغليب على اليهود لأنهم هم المعاصرون لرسوله صلى الله عليه وسلم والمجاورون له، التغليب عليهم أشد. فكلتا الطائفتين مدعوة إلى أن تعبد الله وحده وتؤمن به وحده، ولا تعبد غيره. فاليهود آمنوا ببعض كتابهم ولم يؤمنوا بهذه القضية، ولهذا قالوا عزير ابن الله. وكذلك حذفوا من كتابهم آية الرجل فصاروا يجلدون الزاني المحصن. والنصارى أمروا أن يعبد الله وحده، ولكنهم جعلوا المسيح وأمه إلهين من دون الله. فالنبوة وكذلك من كفرهم ببعض الكتاب، من إيمانهم ببعض الكتاب وكفرهم ببعضه، أن اليهود آمنوا بموسى ومن بعده ومن سبقه سوى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم، والنصارى آمنوا بالأنبياء سوى محمد صلى الله عليه وسلم، واجتمع الجميع على كفر على الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، مع أن ذلك كله في كتابهم والله أخذ العهد عليهم به، ولكنهم اشتهوا الهوى. نعم. المسألة الخمسون. قال رحمه الله: قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء. هذه واضحة، هذه مقولة اليهود. فبما رد الله عليه؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الآية. إذن رد عليهم من كتابه، لكن صاحب الهوى وما تشتهيه نفسه الأمارة بالسوء يعمى بصره وقلبه عما سوى شهوته وهواه. نعم. المسألة الحادية والخمسون. قال رحمه الله: قولان إن هذا إلا قول البشر. كما جاء في السيرة أنه قول الوليد بن مغيرة قال: أنا آتيكم بخبر محمد. فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسمعه القرآن، ثم جاء فقالوا: لقد تغير الوليد، لقد جاءكم بغير ما ذهب به من عندكم، لقد تغيرت حاله، تغير وجهه. فقال مقولة: إن أعلاه مشرق وإن أسفله مغدق، وأنه له لطلاوة وعليه حلاوة إلى غيره إلى آخر مقال. ثم قال لما أعلموه قال: أقول إنه سحر، إنه سحر. وقالوا فيه كذلك: أساطير الأولين، إلى غير ذلك من عبارات الصدق. نعم. المسألة الثانية والخمسون. قال رحمه الله: القدح في حكمة الله تعالى. قال في الشرح: قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. كل شيء له حكمة، لله في حكمة، علمها من علمها وجهلها من جهلها. بعض الحكم منصوص عليها كهذه الآية، فإن الله أخبر جل وعلا أنه ما خلق السماوات والأرض بالباطل، ما خلق كما في آية أخرى ما خلق لا السماوات والأرض لاعبين. فهؤلاء ينكرون الحكم المنصوص عليها، فإنكارهم للحكم المخفية هذا من باب أولى. أما المسلم فإنه يسلم لكل ما ذكر الله، ما ذكر الله عز وجل أمرا أو نهيا أو خبرا، فما علمه من نص آخر جزمه، ما علمه من حكمة من نص آخر جزمه، وما لم يعلمه آمن بالنص وصدق وانقاد واستسلم. وفوض ما خفي عليه إلى الله عز وجل. نعم. المسألة الثالثة والخمسون، قال رحمه الله: إعمال الحيل الظاهرة والباطنة في دفع ما جاءت به الرسل، كقوله تعالى عنهم: ومكروا ومكر الله، وقوله: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخرة. هذه واضحة في الاحتيال على إظهار الإيمان والإصرار في الباطن على الكفر، وظن منهم أن هذا يروج على الله عز وجل وأنه لا يعلم، ولكن الله كشف قل إنه هدى الله هو الهدى. فالإسلام يجب أن يكون ظاهرا وباطنا، ولهذا يقولون في تعريف الإسلام: هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو صنيع اليهود: مكر وخداع وتحايل. والمنافقون شبهوهم فأسلموا ظاهرا وهم مستبطنون للكفر. المسألة الرابعة والخمسون، قال رحمه الله: الإقرار بالحق ليتوصل به إلى دفعه، كما في الآية. قال في الشرح: وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واذكروا آخرة لعلهم يرجعون. هذه شبيهة بسابقتها، وهم صنعوا هذا الصنيع من القول السيء المخادع، توصلوا لما يريدون من الباطل، توصلوا لما يريدون من الباطل. فهم يريدون أن يصدوا الناس عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق، فلجأوا إلى هذه الحيلة: آمن وجه النهار واذكروا آخرة لعلهم يرجعون، يعني لعل هؤلاء المسلمون يرجعون، الذين آمنوا بمحمد لعلهم يرجعون، ويأبى الله عز وجل إلا أن يتم نوره ويعلي كلمته ويظهر الحق الذي بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة والخمسون، التعصب للمذهب، كقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هذه في اليهود: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم، فمن كان على ما أنتم عليه فاقبلوه واحتووه وإلا فلا. نعم. ومتعصبة المذاهب والأئمة الورعاء منهم فيهم شبه من اليهود، فإنهم لا يقبلون الحق إلا ما يراه مشايخهم، حتى وإن كان الدليل واضحا جليا، ويعترضون ذلك باعتبارات فيقول هذا مؤول، أو هذا يحتمل النسخ، أو غير ذلك من عبارات الصرف عن الحق الذي دل عليه الدليل الصريح الواضح، آية من كتاب الله أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوا إلى التقليد الأعمى والتعصب المذهبي. نعم. المسألة السادسة والخمسون قال رحمه الله: تسمية اتباع الإسلام شركا، كما ذكره في قوله تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله. يوضح معنى هذه الآية وجه الاستدلال منها سبب نزولها، وقد عرفتم في أصول التفسير أن سبب النزول معين على فهم الآية. ذكر المفسرون أن نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليهم في المسجد وجادلهم وبين لهم ما جاء به، فقالت طائفة منهم: أتريد أن ويبين لهم الحق في المسيح وأمه عليهم الصلاة والسلام؟ فقالوا، قال بعضهم: يا أتريد أن نعبدك يا محمد؟ فأنزل الله هذه الآية، برأ محمدا صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء قبله أنهم بريئون من الشرك، وأن ما جاءوا به من عند الله هو دين الإسلام الحق الخالص. فالأنبياء مبرؤون من الشرك والدعوة إليه، ما جاءوا إلا بالتوحيد وبما يرضاه الله عز وجل لعباده من دين الحق. المسألة السابعة والخمسون: تحريف الكلم عن مواضعه. وهذا مما قصه الله عز وجل عن اليهود في غير ما آية، بل وحتى النصارى عندهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم، يعني من ذلك أنهم ألغوا الرجل، أي اليهود ألغوا الرجل الثابت عندهم في التوراة وجعلوا بديلا منه تسويد الوجوه ويعني الزنات، الوجهاء والأشرف. نعم. المسألة الثامنة والخمسون قال رحمه الله: لي الألسنة بالكتاب. يعني أنهم يأتون بعبارات يدخلونها أو يجعلونها مكان شيء من الكتاب، فالذي لا يتفطن يظن أن هذا من الكتاب، ولهذا قال الله عز وجل: لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. نعم. المسألة التاسعة والخمسون: تلقيب أهل الهدى بالصابئة والحشوية. هذا شاع وداع واشتهر وتواتر في مشركة قريش، سموا النبي صابع وسموا أتباعه صابعه، يعني مائلة عن دين آبائهم وأجدادهم. ونعم، هكذا يقربوا محمدا صلى الله عليه وسلم وأتباعه من أهل الإيمان والهدى، وشابهتهم مبتدعة الإسلام، فمما لقبوا به أهل السنة قالوا حشوية، يعني يأتون بكلام لا فائدة فيه، حشوية ليست لهم مكانة. نعم. المسألة الستون قال رحمه الله: افتراء الكذب على الله. نعم، هات الآية. قال في الشرح: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا يقولون على الله الكذب وهم يعلمون. اتضحت هذه المسألة. والمبتدعة من أهل الإسلام افتروا على الله الكذب. كيف؟ لأنهم عدلوا عما في الكتاب وصحيح السنة من الحق وركبوا البدع بمحض الرأي، وأظهروا للناس أنها سنة. فالمعطلة نفوا الصفات وجعلوا هذا من دين الله وهو كذب، والمشبهة أثبتوا الصفات الإلهية على وجه مشابهة الخالق للمخلوق، والكل كاذب. وهكذا كل مبتدع فيما ينسب إلى السنة هو مفتر على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. المسألة 61، قال رحمه الله: التكذيب بالحق. نعم. قال في الشرح: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. نعم. فبئس في العاقبة تكذيب بالحق، والواجب التصريح، لكن هؤلاء أعرضوا عما يجب عليهم من التصديق والقبول والإيمان والتسليم، فافتروا على الله الكذب، يحللون ويحرمون من تلقاء أنفسهم. نعم. هذا في أحبار اليهود ورهبان النصارى، ويطيعهم هؤلاء. نعم. المسألة 62، قال رحمه الله: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك كما قالوا: أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض. هذه في ملأ فرعون من الأقبار أتباعه، لما رأوا أن موسى صلى الله عليه وسلم وأخاه هارون صلى الله عليه وسلم غلب القوم بالحجة التي وهي الآيات التي صدق الله بها موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام، ومنها انقلاب العصا ثعبان المبين ونزع يده ضمه إلى جناحه ثم نزعها بيضاء آية للناظرين وغير ذلك. فإذن هنا أفهم انقطعت بهم الحجة، ماذا يصنعون؟ يستعدون السلطان، سلطان الكفر عدو الله فرعون بهذه. فقالوا هذه المقولة التي تضمنتها الآية: أتذر موسى وقومه يفسدوا في الأرض، كيف تتركهم على ما هم عليه؟ هل احنا منهم؟ نعم. وهكذا المبتدعة اليوم يعلمون انهم مغلوبون بالحجة، ولهذا يبغضون اهل السنة اشد البغض، حتى ان من غلاة المبتدعة من يستحل دماء اهل السنة في الخوارج، وغلاة المتصوفة الذي أهل البدع المكفرة وكفرون أهل الإسلام لأن ما يرونه هو الحق وحده. نعم. المسألة 63، قال رحمه الله: رميهم إياهم من فساد في الأرض كما في الآية. هذه واضحة متممة لما قبلها، يعني اتهموا موسى وقومه بالإفساد وليسوا مصلحين. وموسى وهارون عليه الصلاة والسلام دعاة الإصلاح كمن سبقهم من النبيين والمرسلين، وما الله نبيا ولا رسولا إلا وهو داعي إصلاح، لأنه جاء بالتوحيد وجاء بالهدى ودين الحق. نعم. المسألة 64، قال رحمه الله: رميهم إياهم بانتقاص دين الملك، كما قال تعالى: ويذرك وآلهتك الآية، وكما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم. وهذه واضحة، فإن ملأ فرعون احتجوا بحجته، أو نعم، الأولى رمي موسى وهارون ومن معهما من المسلمين من بني إسرائيل بالإفساد في الأرض، والثانية انتقاص الملك، انتقاص الملك والتمرد عليه. نعم. الخامسة والستون، قال رحمه الله: رميهم إياهم بانتقاص آلهة الملك في الآية، هذه مرت. السادسة والستون، قال رحمه الله: رميهم إياهم بتبديل الدين، كما قال تعالى: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. هذه قالها فرعون عدو الله مهيجا ملأ ومقويا أيضا جانبهم، هم شكوا إليه واحتجوا بما احتجوا به، فما كان من عدو الله بل أعدى أعداء الله في الأرض. ما علمنا رجلا قال: أن ربكم الأعلى، ما علمنا هذا في من سبق من الكفر. فهو قال هذه المقولة لما ذكرنا: مؤازرة وتقوية وتهييج، وأنه كذلك قبل ما رفعوه إليه من الدعوة الباطلة: إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. نعم. المسألة السابعة والستون، رميهم إياهم بانتقاص الملك كقولهم: ويذرك وآلهتك، هذه مكررة لكن لعل الشيخ ذكرها للتأكيد. نعم. المسألة الثامنة والستون، دعواهم العمل بما عندهم من الحق كقولهم: نؤمن بما أنزل، كقولهم: نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. هذه إذا يقولها الكفار حينما يدعون إلى الإيمان، فإذا قيل لهم: آمنوا بما أنزل الله، قالوا: نؤمن بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. نعم. هذا من السفه، فلو كانوا صادقين لآمنوا برسالة، لآمن اليهود والنصارى برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ولصاروا رفعا له وعونا له، لأن ما جاء به لا يخالف ما عندهم. نعم. قال رحمه التاسعة والستون، قال رحمه الله: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. أقول لعله يعني الرافضة، فإن الرافضة هم الذين يعنون بعاشوراء عناية منحرفة، فيخرجون مرددين أهازيج وأناشيد تحمل الغلو في آل البيت عامة، والحسين الذين يقولون إنهم خذلوه ويطعنون في أنفسهم ويضربون أنفسهم. نعم. أما الكفار فلا أعلم حتى الساعة ماذا يصنعون في قريش، وكل ما نعلمه أن اليهود صاموا عاشورا شكرا لله، إذ أنجأ موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه، وكانت قريش تصومه في الجاهلية تبعا لليهود، فهم أخذوه منهم. ونعم، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا صام عاشورا وأمر المسلمين بالصيام، فأنا لا من الكفار أمور شركية يختصون بها عاشورا، وعاشورا هو العاشر من محرم، والله أعلم. قال نعم. المسألة السبعون، قال رحمه الله: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. كانت قريش في الجاهلية لا يقفون بعرفة، ويقولون نحن أهل الحرم لا نجاوز الحرم، بخلاف غيرهم يجاوزون الحرم. فأبطل الله سبحانه وتعالى هذا العمل، وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقف بعرفة. نعم. وكان هذا غريبا حتى على المسلمين، لكن المسلمون يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، وأنه لا يأتي إلا بالحق من عند الله سبحانه وتعالى. والرافضة اليوم يشابهون المشركين، فلا يقفون مع المسلمين بعرفة، يقفون يوم عشرة. نعم. المسألة الحادية والسبعون، قال رحمه الله: تركهم الواجب ورعا. نعم، الواجب ورعا. من واجبات الحج الإحرام من الميقات، ومن حيث هو ركن، فالمسلم يطوف محرما كما تعلمون حال الرجال في الإحرام، والمرأة بثيابها. هؤلاء تورعوا، فتركوا الكفار تورعوا، أهل الحرم الذين يزعمون أنهم أهل الحرم تركوا الطواف في ثيابهم تورعا، فقالوا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها، فصاروا يطوفون عراة. الرجال يطوفون نهارا، والنساء يطوفن ليلا. ويشابه هؤلاء من يصلي الظهر بعد الجمعة أربع، يقول احتياطا للدين. نعم. المسألة الثانية والسبعون، قال رحمه الله: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. الآية ما هي؟ قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. يعني من هذا استفهام، هذا السؤال إنكار. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات أحلت لكم، لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فتحريم الحلال اعتداء على مقام التشريع الإلهي، بل هو طعن في الله عز وجل إن ترك ما هو أولى أو ما هو واجب. هكذا ترتب على هذه المسألة. فالواجب على المسلم أن يحل ما أحل الله، وأن يحرم ما حرم الله، ولا يجاوز ذلك. فإذا فعل هذا شابه المشركين. نعم. المسألة الثالثة والسبعون، قال رحمه الله: تعبدهم بترك زينة الله. هذه مضت في الآية السابقة، في المسألة السابقة. نعم. المسألة الرابعة والسبعون، قال رحمه الله: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم. قال في الشرح: قال تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. الخطايا لا يحملها أحد عن أحد، ولكن من دعا إلى ضلالة فإنه يحمل وزره ووزر من تبع يعني مثله من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا هو الذي جاء في شرع محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء دعوا الناس بهذه المقولة صدا عن دين الله، خطاياكم نحملها فأنتم عليكم اتباعنا، وهذا من الكذب على الله عز وجل. نعم. المسألة 75، قال رحمه الله: دعوتهم إياهم إلى الكفر مع العلم. هات الآية. نعم. يعني دعاة الكفر قسمان: قسم جهلة، والجهل قد يوصف به من ترك العلم وترك العمل به عنادا، يسمى جهلا كذا، يسمى جاهلا. والقسم الثاني عندهم علم لكنهم تركوا ما أوجب الله عليهم من بيان الحق، مثل ما يصنع اليهود في ذم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وقد قص الله عز وجل عنهم في كتابه: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وهم يعلمون علم اليقين أنهم كذب في هذا، وأن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، وما عليه قريش من الشرك والصرف والصد عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم هو الباطل، غير ذلك من الآيات الكثيرة. نعم. وبهذا وإلى هنا نقف، وهات ما تيسر من الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفعنا بما قلتم. اللهم استعان، ليس عندنا من العلم شيء، لكن عندنا شيء قليل نبذله. نعم. هذا السائل استحسن به فما استحسنه أخذه. هذا سائل يقول: شيخنا سلمك الله، قال الشيخ رحمه الله في المسألة الرابعة والسبعين: دعوتهم الناس إلى الضلال بغير علم، فهل من يقوم بالدعوة إلى الله بغير علم يكون قد شابه أهل الجاهلية؟ وضحوا لنا جزاكم الله خيرا. المقصود أن هؤلاء جهلة دعوا الناس إلى الكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم تقليدا للآباء، هذه في مشركة قريش جهلة. لكن مسلم يدعو الناس ويعظهم ويجلس لهم وليس عنده علم، يقال هذا جاهل، هذا جاهل، وهو يضل الناس، يضل من يسمع له، فهو داعي الله بغير علم، فهو شبيه بالكفار من هذه الناحية، لكن لا يقال كافر. هذا ينصح، فإن استجاب وانقاد للنصيحة وقبل الحق فبه ونعمة، فهو منا ونحن منه، وإلا حكمنا عليه بالبدعة والضلال وحذرنا الناس منه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نسمع في بعض الأحيان أن هناك غلاة المتصوفة، فهل يعني هذا أن هناك صوفية معتدلة؟ التصوف بدعة، إحراف عن السنة، والمتصوف مبتدعة. لكن الأئمة يفصلون في البدع، فمنها المفسقة، ومنها المكفرة، ومنها مجرد بدعة كالذكر الجماعي خطأ بدعة وهي ضلالة البدعة، لكنها تختلف. فغلاة المتصوفة هم أو منهم أهل وحدة الوجود الذين يقول كل شيء هو الله، ومنهم من ينشد ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله. نعم. ومنهم أهل الحلول الذين يقولون الله حل في محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد حل في علي أو غيره، شيء حل في شيء. وأهل الاتحاد ويقولون كل شيء متحد مع بعضه، كل شيء متحد مع بعضه، كل هذه الأمور متحدة، فالله متحد مع خلقه والخلق متحدون مع الله. نعم، هؤلاء الغلاة المتصوفة، وكلها طوائف مشركة. نعم. ومن غلاة المتصوفة من يوصي من يبني مسجدا ويوصي أن يدفن في مسجده حتى يعبد من دون الله فيما بعد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: في بلدنا إذا رأيت أحدا على معصية فقلت له إن هذه معصية وذكرته بالله، يقول لي الله غالب ويعتذر بهذا، فهل هذا من الاحتجاج بالقدر؟ الله ماذا؟ الله غالب. غالب. غالب؟ نعم. هذه حجة باطلة، الله غالب لا شك، قهر كل الخلق بسلطانه، وهذا من معارضة الشرع بالقدر. نعم. ماذا نسأل؟ على بركة الله الله إليكم. يقول السائل: ما الفرق بين مسائل الخلاف والاختلاف، وما الأمور التي يجوز فيها الإنكار؟ ماذا يقول؟ ما الفرق بين مسائل الخلاف والاختلاف، وما الأمور التي يجوز فيها الإنكار؟ خلاف واختلاف كلتا العبارتين مستعملة، مسائل الخلاف مسائل الاختلاف، نعم. والظاهر أن مسائل الخلاف التي يقع فيها الخلاف والاختلاف ما يحدث من الناس. والمخالفات قسمان: مخالفات هي من مسائل النزاع وموارد الاجتهاد، نعم، وهذا له أمثلة كثيرة. سمي مسائل اجتهاد لأن كل من الفريقين عنده ما يسوغ رأيه وما يذهب إليه، وهذا أمثلته في المسائل العقدية: تارك الصلاة تهاونا مع إقراره بوجوبها، هل يكفر أو هل يكون كافرا أو فاسقا؟ قولان لأهل العلم، ولكل أدلته. ومن أمثلته في الأمور الفقهية النزول للسجود على اليدين أو الركبتين، فطائفة قالت بهذا وطائفة قالت بهذا، فمثل هذا لا يثرب فيه أحد على أحد ولا ينكر فيه أحد على أحد. لكن لك إذا كنت من أهل سبر الأدلة والنظر فيها والقدرة على الترجيح أن ترجح ما ترى، وإذا جادلك أحد تبين وجه دلالتك. سمي هذا الاسم كما ذكرت لكم، كل له أدلة. الثانية والقسم الثاني ما ليس فيه مجال الاجتهاد، وهذا في أصول الدين وفروعه التي ثبتت بنص أو إجماع، فهذه المخالفات لا يقبل فيها قول المخالف، لا يقبل فيها قول المخالف أبدا. فمن خالف رد عليه بالدليل وبين خطأ، أقول بالدليل يعني الدليل العلمي أو الرد العلمي المبني على الأدلة، وليس بمجرد سب وشتم وتهوين من أمره، وإنما بالدليل بالأدلة، هذا هو الرد العلمي، هو الذي يبنى على الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الأئمة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما الراجح في مسألة صوم الحامل والمرضع جزاكم الله خيرا؟ السؤال صيغته يعني ليست جيدة. أقول الأصل الصيام، لكن نحن نفصل. الأصل الصيام، ولا يسوغ لمرضع ولا حامل أن تفطر بمجرد الحمل أو الرضاعة، بل تنظر، فإن كان الصوم يضرها بأن يصيبها هزال أو دوخة أو تصيبها حمى وعطش لا تقدر على دفعه، هذا عذر يبيح لها الفطر، أو كانت تخشى المرضع على رضيعها والحامل على جنينها، فالمرضع مثلا يجف لبنها وطفلها لا يطعم إلا لبنها، فإنها تفطر. والحامل إذا قرر الطبيب المسلم الموثوق بأن الحمل يضر بجنينها فإنها تفطر هكذا. نعم. بقي أمر ولعل السائل كان يريده لكنه أخطأ، ماذا عليهما؟ طائفة من أهل العلم قالوا إن أفطرتا خوفا على أنفسهما قضتا فقط، وإن أفطرتا خوفا على الطفل الجنين أو الرضيع فإنها تطعم مع القضاء، والذي يترجح عندي أنها عليها القضاء فقط، سواء كان الباعث على فطرها والمسوغ له الخوف على نفسها أو على جنينها على ولدها، الصواب هو القضاء فقط، هذا الذي يترجح عندنا ونراه صوابا من الأقوال. جاء في الحديث، نعم أحسن الله إليكم، تقول السائلة جاء في الحديث أن الله يبغض صوتين، صوتا يبغض صوتا عند نعمة وصوتا عند نقمة، فما هما الصوتان جزاكم الله خيرا؟ أقول من الصوت الذي عند النعمة الذي يظهر لي ما يسمونه الزغاريت، فإن كثيرا من الحاجات والمعتمرات تزغرت ويسمى بعضهم الغطرفة بصوت صاخب قوي، هذا مذموم. نعم، وكذلك الطرب المطربة صوتها فاجر، وبهذا يعلم أن ما يرفع به المذياع في قصور الأفراح أو المستراحات أو غيرها من أجل إسماع الناس صوت المطربة هذا من الصوت الفاجر، وهو عند نعمة. والصوت الذي عند المصيبة هو الصراخ والعويل عند ما تفجأ المرأة مصيبة في نفسها أو مالها، لا البكاء. أما البكاء نعم فهذا لا مانع منه، وإذا غلبت فصوتت وتنبهت تستغفر الله ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى، ولا تدخل في هذا الدم. نعم. وهذه تسأل تقول لي جارة نصرانية وقد مرض عندهم مريض فطلبت مني الدعاء لمريضهم بالشفاء، فهل هذا مشروع؟ إن كنت تطمعين في إسلامها وإسلام هذا المريض فلا مانع، وإلا فلا تدعي له. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما الراجح في مسألة تحنيك المولود، وهل هو خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ الظاهر أنه عام سنة، والله أعلم. نعم. وهذه سائلة تقول ما موقف المسلم اليوم ممن يفسر الحروف المقطعة بأن كل حرف سنة ويستدل بالعد والحساب ويسمونه الإعجاز العددي في القرآن؟ وهذا بدعة وإحداث في دين الله، فيجب على المسلم أن يسلك سبيل السلف، فإن أكثر المفسرين وكلوا علمها إلى الله عز وجل، وإن كان بعضهم فسرها لكن اختلفوا نعم في تفسيرها، فيقول الله أعلم بذلك ولا يستعمل عقله في هذا، فإنه من القول على الله بلا علم. فتفسير القرآن إما بالقرآن يفسر بالقرآن وبالسنة كما سمعتم اليوم في درس أصول التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يسأل يقول ما الأمور المترتبة على الخلع وما حكم الأولاد جزاكم الله خيرا؟ كيف ما الأمور المترتبة على الخلع؟ نعم. أولا الخلع هو طلاق بعوض، تدفع المرأة للرجل إذا كان السبب منها، إذا كان السبب منها مقتته وأبغضت بدون سبب منها هي، فإنها تخلعه أو تخالعه، وذلك بأن تدفع له عوضا. هذا أولا. ثانيا، الراجح أن الخلع فسخ وليس طلاقا، هذا الذي ترجح عندنا مما عرفناه من أقوال المحققين، أنه فسخ وليس بطلاق، وبهذا فإنها تبرأ بحيضة واحدة، فإذا حاضت بعده حيضة واغتسلت حلت للأزواج. ثالثا، تبين من هذا الذي خلعته بينونة صغرى، فإذا عرض عليها المراجعة وقبلته فهو أولى بها من غيره، لكن بعقد جديد ومهر جديد وكل ما يترتب على ذلك في العدة أو بعدها. نعم، فهو خاطب للخطاب في العدة، لا يخطبها غيره، لكن بعدها هو خاطب من الخطاب، إن شاءت رضيته وقبلته ورأت أن الأمر أفضل بما ترجح لديها من قرائن تحملها على ذلك، وكما قدمنا أنه لا بد لذلك من مهر جديد وشهود إلى غير ذلك، خطبة جديدة وعقد جديد ومهر جديد، كل شيء جديد. نعم، هذا الذي يترتب عليه. أما إن كان السبب منه هو فالحاكم يرجعك، الحاكم يرجعك ولا يمكنه، وقد يطلقها الحاكم منه قهرا عليه إذا ثبت أنه مؤذن لها، مفحش في ذلك، لا يرعى لها حرمة ولا يتورع عن ظلمها، فإن الحاكم قد يخلعه والمهر يذهب عليه. نعم، أحسن الله إليك. يسأل عن مصير الأولاد. الأولاد أولاد شرعيين. لا، يقصد يذهبون إلى من؟ هذا أمر ينظره الحاكم، أمر يعني أمر الحضانة، هذا الحاكم ينظر. نعم، في لمن تكون الحضانة، لكن بادي أذي بدء الحضانة للوالدة إذا كانت أهلا لذلك، صاحب الدين وخلق وعفاف وبر، هي أولى. نعم، حتى يبلغ هؤلاء 7 سنين، فبعد السنين الولد يخير بعد 7، والبنت لأبيها، لكن إذا ظهر للحاكم أن الأب فاجر وأنه لا يؤمن، الحاكم لا يمكنه. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى يحكم على المرأة بالنشوز؟ النشوز هو الترفع والتمرد على زوجها، تتسلط عليه وتمنعه حقوقه كلها أو بعضها، فمثلا تخرج بدون إذنه، تنام على غير فراشه، هذه ناشز. والنشوز مأخوذ من النشز، وهو المكان من النشز، وهو الارتفاع، فمن أجل ترفعها على زوجها سميت بهذا الاسم. نعم، أحسن. وزوجها يسلك معها مسالك 3. المسلك الأول الوعظ، ترغيب وترهيب وتخويف، والثاني إذا لم ينفع الوعظ هجرها، يهجر في البيت أو في غيره إذا رأى المصلحة، يهجرها في البيت بأن لا يكلمها، يعني لا يكلمها ولا يباشرها، ينام عندها ولكن صادا عنها، أو يهجر في غير البيت. نعم، والهجر في البيت أفضل، ولو نام في غرفة وهو في غرفة ثلاثة أيام يحاول، فإذا أبت إلا التسلط والأذية فإنه يضربها ضربا غير مبرح، تأديب، تحسه، تحس الألم، يذيقها ألم الضرب، لكن لا يخدش جلدا ولا يكسر عظما. نعم، فإن بس بعد ذلك يعني أرى أنه يطلقها، ويرفع الأمر الحاكم الشرعي هو الذي يفصل بينهم. أحسن الله إليك. هذا يسأل عن حكم حلق العنفقة. هذه من اللحية، العنفقة هي التي تتوسط الشفة السفلى أو تحت الوسط بقليل، هذه هي من اللحية. الحديث عائشة رضي الله عنها تذكر من شمائل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلقه، قالت بياض في العنفقة، توفي في بياض في العنفقة. نعم، أو العنفقة. نعم، تقيم الصلاة. أبعدوا عنا، لا خلص، انتهيت.